فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل هذه الآيات. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ففي الآيات السابقة حينما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وفي قوله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فرق الناس بين مال اليتيم وخافوا وشق عليهم هذا الأمر حتى يصنعوا له طعاما لوحده وطعامهم لوحدهم، فشق ذلك عليهم فكان يعني لا يأكلون كل الطعام، فكان يوجد هجر في مال اليتيم، فشقوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآيات ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. فالإصلاح لهم خير في جميع الأمور، في أموالهم وفي مطعمهم وفي مشربهم وفي النظر الذي المستقبلي لهم كولي اليتيم أو الذي يتكفل باليتيم فيرى المصلحة لهم، فهذا الجزاء له من الله عز وجل. ويقول الله عز وجل وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي إخوة في الدين أو إخوة في النسب إذا كان غير مسلم. فالله عز وجل يقول وإن تخالطوهم فإخوانكم، فأمرهم بالمخالطة وأن يأكلوا معهم، ولا حرج في أن يضموا أموالهم إلى أموالهم ليتجروا فيها أو لينموها أو ليأكلوا معهم، فلا حرج بذلك إن كان يأكل بالمعروف، فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. والله عز وجل يقول والله يعلم المفسد من المصلح، أي هذه الأعمال أي النيات يعلمها الله عز وجل، وأن لكل امرئ ما نوى. فالذي ينوي نمو هذا المال أو المحافظة عن المال أو يتحرى أن يأكل من هذا المال فله الأجر عند الله، وهذا نيته حسنة. والآخر الذي يريد أن يأخذ هذا المال لنفسه أو يريد أن يضمر هذا المال بجهله أو بقصد أو بغير قصد إذا كانت نيته سيئة، فالله عز وجل يقول والله يعلم المفسد من المصلح، ولم يقل والله يعلم المفسد والمصلح، وذلك للتمييز بين هذا وبين ذاك، وكذلك أيضا التمييز في الأجر. فالذي يصلح ونيته الإصلاح والنمو فالله عز وجل يجازيه خير الجزاء، والآخر الذي نيته أن يدمر هذا المال أو يذب باليتيم في الشرور فهذا أيضا عقابه عند الله عز وجل. والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء لأعنتكم، أي شق عليكم. فالله عز وجل أنزل هذه الآيات تيسيرا للمؤمنين وعدم المشقة وعدم الحرج، بأن يأكلوا مع المؤمنين ويعتبرونهم إخوانهم، أن يأكلوا مع اليتامى ويعتبرونهم إخوانهم، إن الله عزيز حكيم. فهذا تهديد من الله عز وجل، فهو العزيز سبحانه وتعالى الذي لا يعز عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فعلى ولي اليتيم وكافل اليتيم أن يحضر هذه الآيات وأن يحضر أن يأكل أموال اليتامى ظلما. فيقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومع أنه سبحانه وتعالى عزيز أيضا حكيم سبحانه وتعالى، فيضع كل أمر لحكمة، فيجعل اليتيم لحكمة لا يعلمها إلا الله، علمناها أم علمناها فهي لحكمة يعلمها الله عز وجل. فعلينا بالسمع والطاعة لكلام رب العالمين ولكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. والجزاء في الآخرة لمن يحسن النية وينمي أموال هذا اليتيم أن يكون كما ورد عند البخاري من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى وفرق بينهما، أي فيكون مع المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه في دخوله الجنة أو في الدرجة القريبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له أجر عظيم. فعلينا ديننا يبين مكانة اليتيم في الشريعة الإسلامية، والله عز وجل أيضا أخذ المواثيق على بني إسرائيل، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، وقدم اليتامى على المساكين، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع المورقات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات. فكانت من السبع المورقات، فالذين يأكلون أموال اليتامى يحذرون من السبع المهلكات، فهي من السبع المهلكات أي تهلك صاحبها ويدخل في نار جهنم والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر من هذه الأمور. وإكراما لليتيم جعل الله عز وجل سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا الخضر بأن يبنوا له الجدار، فيقول الله عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فجعل موسى عليه السلام وسيدنا الخضر بنوا الجدار لأنهم يتيمين، والأمر الثاني لأن كان أبوهما صالحا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالذي يخاف على عيلة من بعدي أو على أيتام من بعدي أو على أطفال من بعدي عليه أن يتقي الله عز وجل وليقول قولا سديدا، فييسر له الله عز وجل بعد وفاته كما يسر لليتيمين سيدنا موسى وسيدنا الخضر عليهما السلام. فاليتيم في الإسلام له مكانة عالية، وكيف أن الله عز وجل جعل نبينا صلى الله عليه وسلم يتيما فكان قدوة لليتيم. فالله عز وجل يقول: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. فوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يقهر اليتيم، أي لا يعامله بالشدة ولا بالعنف، وإن كان يربيه فعليه أيضا بالطريقة التي تليق مع اليتيم، كل اليتيم كأبا رحيما كما قال قتادة. وكان حينما يسأل طاووس عن اليتيم فكان يقول: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. فالله عز وجل يذكرنا في كتابه الكريم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. فعلينا أن نتدبر هذه الآيات وأن نتقي الله عز وجل في اليتامى، وعلينا أن نحسن لهم النية ونصحح النية أن نعاونهم لله عز وجل، لأن الأعمال لا ترفع ولا تقبل عند الله عز وجل إلا بالإخلاص لله عز وجل، وأن يكون على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فالذي يلي اليتيم أو يتكفل باليتيم عليه أن يتقي الله في هذا المال، وإن تاجر له فليتاجر في تجارة حلال لا يكون فيها ربا أو لا يكون فيها سرقة أو ما شابه ذلك، فعليه أن يتقي الله عز وجل لكي يحسن وأن يكون مع المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه في الجنة، هكذا يعني قريب من النبي بعمل بسيط سهل يسير على من رزقه الله عز وجل هذا العمل الطيب. ونذكر أنفسنا أيضا للظروف الحالية بترشيد الاستهلاك في جميع أنواع الطاقة، والله عز وجل وصف المؤمنين بالوسطية، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، خاصة في النهار بعد الإضاءة تبقى يعني زائدة أو في الطرقات في العمدان أو ما شابه ذلك أو في المدارس أو المصالح الحكومية، فعلينا بالترشيد خاصة في هذه الأيام. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ نساء المسلمين، واحفظ أطفال المسلمين، واحفظ شيوخ المسلمين. اللهم ارحمك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع الغم عن هذه الأمة. اللهم احفظ مصر وأهلها، واجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.